بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل إن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من تمر خيبر. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: زعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإن نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، من أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. ثم ذكر رواية عن أبي قلابة قال: حدثني القاسم بن عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتي وذكر دجاجة، وعنده رجل بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا آكل، فقال: هلما فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابن فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمرنا بخمس ذود غر الذرة، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سيامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرائر أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع أو قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة وافقنا جعفر بن أبي طالب أصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحاث لي ثلاثا وجعل سفيان يحث بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال ابن المنكدر رحمه الله. وقال مرة فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فسألت فلم يعطني ثم أتيت فلم يعطني ثم أتيت الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. أيضا في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له قد شقيت إن لم أعدل. فذكر هذه الروايات تحت هذه الترجمة من الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين. أيضا بنذكر أن الخمس من الغنيمة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. قلنا هذا الكلام لما يكون هذه الغنيمة وصلوا إليها بقتال دار بين المسلمين والكفار فغنم المسلمون فهذه الغنيمة تقسم أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازي والخمس كما بين ربنا سبحانه وتعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والخمس بيتصرف في الإمام حسب ما يرى من المصلحة في هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وبينا أن الإمام له الحق أن يعطي بعض هذه الأصناف دون البعض أن يؤثر البعض عن الآخرين قلنا حسب ما يرى من المصلحة. ومر علينا الكلام أن فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادما من السبي الذي ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أعطى للصفة والمساكين ودل فاطمة رضي الله عنها أنها إذا أوت إلى فراشها يبقى على ذلك تسبح 33 وتحمل 33 وتكبر 33 هذا خير مما سألت. يبقى الشاهد من كده أنه لم يعطي فاطمة من السبي وطبعا دي قرابة ومع ذلك فضل أن يعطي أهل الصفة لفقرهم وعوز هؤلاء الشديد. فيبقى الإمام له حق يتصرف في ذلك الخمس بما يراه من مصلحة ممكن يعني يعطي صنف دون الآخر ويؤثر البعض عن الآخر. فقال مدينة الخمس لنوائب المسلمين يبقى الخمس ده يتصرف فيه الإمام حسب ما يرى من المصلحة في فقراء في مساكين يبقى في حاجة وعوز يبقى يعطيه من ذلك الخمس تصرفه بيكون من ذلك الخمس. فذكر قال ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم رضاعفهم فتحلل من المسلمين. وذكر قصة هوازن يعني في أولى الروايات التي ذكرها تحت هذا الدليل. ولكن كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاع فيهم فتحلل من المسلمين، لأن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حاليا الصعيدية هذه مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت منهم، يعني كانت من ولاء القوم، فسألوه برضاعة كما يسأل الإنسان بالنسب يعني بالقربة والنسب يسألوا يذكروا. هنا برضك هم سألوا برضاع فيهم وأن الآن حليمة السعدية من هؤلاء القوم من قوم هوازن. فذكر الرواية أن مروان بن الحكم والمسور بن أخرمة أخبر عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، طبعا يعني هذه غزوة حنين وهوازن يعني بينا ذلك ان هوازن حملوا حملة رجل واحد على المسلمين فالمسلمون تفرقوا وبعد ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم شمل هؤلاء وانتصروا وظفروا على هوازن وسبب منها الذراري والنساء. فقال المسور مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، يبقى أسلموا وبالتالي طلبوا هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم السبي وكذلك الأموال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. قلنا هذا عشان يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، يبقى يشفع لهؤلاء عند الصحابة رضي الله عنهم لأن هذا أصبحت غنيمة وهذه الغنيمة أربعة أخمس ذلك بتقسم على الغزير والخمس الإمام له حق تصرف فيه. فنقول إن السبي أكثر من الخمس، يبقى لو كان من الخمس فقط ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، لكن السبي كان مجموعه أكبر من الخمس، فلذلك قال لهم اختاروا فإما أن يكون السبي وإما المال. قد كنت استأنيت بهم، يعني بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم هوازن وسبى منهم من سبى وكذلك كان أخذ المتاع الذي تركوه، يبقى لم يقسم الغنيمة مباشرة ولكن تأخر عن تقسيم الغنيمة رجاء أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم ذلك الأمر، ولكن هم يعني تمادوا ولم يأتوا مسلمين على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، يبقى ذهب للطائف وعاد وانتظر هؤلاء 11 ليلة ولكنهم تأخروا عن الإسلام. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، نختار السبي بقى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قلنا لنا ده الغنيمة حق لهم حق لهم، وبالتالي لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دون الرجوع إليهم يعني على ذلك لا يرفضون ذلك، ولكن دي حقوق احنا بنتعلم دايما صاحب الحق هو أولى بالكلام في هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين في الصحابة رضي الله عنهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، يبقى عرض الأمر على الصحابة لأن ده حق لهم وبالتالي صاحب الحق هو أولى بالكلام على ذلك، على الرغم أنهم لا يعترضون أبدا على أي تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده شرع يعني هذا شرع وبالتالي يبين هذه المسألة حتى لو كان حقا يعني ضئيلا أو قليلا فصاحب الحق هو أولى بالكلام في ذلك الحق. قال فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل وأن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما ينفيء الله علينا فليفعل، يبقى خيارهم بين أمرين إنهم أساسا من حب أنه يتنازل يبقى فليتنازل، ومن أحب أنه هو يستمسك بحقه فله الحق في ذلك، حنعطيه عوضا لما يأتي أول مال يفيء الله عز وجل به عليهم. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقالوا قد طيبنا ذلك رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك مما لم يأذن، لأن الإذن هنا لابد أن يكون إذن شخصي، يعني بكل فرد مش المجموع كده، قلنا المجموع تخيل كده أن من قالوا طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فنقول أن المجموع قال ذلك الأمر، يبقى ده يطار نحكم بكده، لا ده لابد أن احنا نستنطق كل واحد بحقه. فلذلك لما قالوا ذلك كان ممكن أصرف هذا الصرف، ولكن يبين لنا أن ده أمر شخصي، منهم من يعني يرد ذلك عن طيب نفس، وإنه من أراد أن يكون له يعني حظا آخر. فلما أذنوا يبقى ده المجموع، ده الصوت اللي خرج كده من المجموع أنهم أذنوا بذلك، لكن ترى المجموع كله ولا ممكن يكون هناك بعض الأفراد لم يعني يريدوا ذلك الأمر، أرادوا عوضا. فلذلك قالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك مما لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يبقى يعودوا كده بكل قبيلة يبقى لها نائب، وهؤلاء الأفراد يبقى يكلمون ذلك النائب، يبقى أن فلان طيب هذا الأمر وفلان وفلان، من لم يطيب ذلك الأمر يرفع أمره أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعطيه عوضا عما تنازل عنه. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. يبقى سبي هوازن يبقى جزء منه هو من الخمس، وده تصرف الإمام لا يعود فيه إلى الناس، لكن السبي أكثر من الخمس، فيبقى ما زاد كده يرجع زي الوصية كده، يبقى زي الوصية، يبقى الوصية لا تجوز إلا بالثلث، فما زاد يبقى بنرجع إلى ورثة إن أذنوا في ذلك وإلا عدنا إلى الحد. يبقى الوصية بالثلث، ورجل أوصى بنصف ماله، فيا ترى ما ينفذ منها؟ يبقى هو لا حق في الثلث. طب ما زاد؟ يبقى نعود إلى الورثة إن أذنوا، وإلا على ذلك يبقى نعود إلى النصاب المقدر اللي هو الثلث. يبقى ما زاد محتاج إذن من الورثة، هنا برضه كنا ما زاد عن الخمس يبقى محتاج للرجوع إلى أصحاب الحق. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده في الخمس، قلنا لأن السبي ده أكثر من الخمس، فبنحتاج إن إحنا نرجع في هذا القدر الزائد، في هذا القدر إذا فرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في رواية عن أبي قلابة قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي أن وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتي وذكر دجاجة، يعني أتي له بطعام متمثل في دجاجة، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه الوالي، فدعاه للطعام فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أكل. ولما شاف كده وقال لا، يعني أحلف أنه لا يأكل من ذلك الطعام. فقال هلما فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمرنا بخمس ذود غر الذرة، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا. يبقى لما جاءت الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهؤلاء النفر الأشعريين وأمرهم بخمسة من البعير، بخمس من البعير، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فقالوا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت، قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله بين المسألة إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إننا المخرج من المسألة قلنا ممكن إنسان ساعة الغضب وعنده تعجل يحلف على شيء وبالتالي يندم على هذا الأمر، يندم، إيه المخرج من ذلك؟ ما هو المخرج؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الشريعة وأنها شريعة اليسر ورفع الحرج، وعلى ذلك يبقى ده طبيعة موجودة في الإنسان. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم أيضا من تعجل ذلك الإنسان واندفاع الإنسان، فالله تعالى أوجد لنا المخرج من ذلك. إن حلف الإنسان والله لا أكلم فلانا، فلكن يعني نقول في علاقات للعمل أو علاقات يعني قرابة وغير ذلك، يبقى ده نقول هذا حلف. طب يعد فيه إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو حلف على شيء ورأى أن غير ذلك هو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، خلاص يكفر عن يمين مخرجه، يبقى يلزمه كفارة يمين، يعني أقسم كده والله لا أكلم فلان أخي، يبقى نتيجة كده معاملات، نتيجة نقول يعني خصومات أو نزاعات، فقد يبادر الإنسان ويقسم كده ألا يكلم فلان ده ليه قرابة مثلا أو ليه معاملة. فقلنا ده خلق الإنسان العجل، الإنسان ده حقيقته كده، وكان الإنسان عجولا، ده طبيعة موجودة عندنا. وكذلك في الغضب قد يتكلم الإنسان بكلام يحتاج أن يتأسف عن ذلك الكلام عندما يسكن عنه ذلك الغضب، فيا ترى إيه المخرج؟ فأدي ساعة الشريعة كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت لذو خير وتحللتها. يبقى ما فيش تعنت كده أو عناد، ساعات الواحد يستمسك بهذا الأمر ويبقى تعنت، لا ده الأمر أيسر من كده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أحلف على يمين، يعني بينسب هذا الأمر إليه، يعني ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وحلف على يمين وجد أن غيرها خيرا منها؟ يأتي لذو خير وكف كفارة يمين يتحلل من ذلك. ما احنا عندنا سورة التحريم، والله تعالى جعل تحلل من اليمين إن حلف الإنسان على شيء أنه لا يأكل من ذلك الطعام، وبالتالي يتحلل إزاي؟ بكفارة يمين ثم يطعم من ذلك الطعام. المسألة يسر الشريعة، يسر وسعة الشريعة والمرونة أيضا، يعني مرونة هذه الشريعة ورفع الحرج، يعني رفع الحرج شريعة الرحمة، بقولنا عشان نعلم يعني هذه الشريعة التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسعى هذه الأمور، وأيضا مرونة هذه الشريعة وكيف ترفع الحرج عن الإنسان. هذه الشريعة لم تغفل طبيعة الإنسان، الشريعة لم تغفل طبيعة الإنسان، فهذه من طبيعة الإنسان، وكان الإنسان عجولا هو كده يتعجل كده قرارات، ساعات تبقى قرارات سريعة، أو قلنا لما بيغضب كده يعني على ذلك قد يأخذ قرارا يندم عليه بعد ذلك لما بيسكن للغضب، يعني تصرف إزاي، كيف يكون التصرف، فيكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ويتحللها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا، فكان سيامهم 12 بعيرا 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، بعت سرية والسرية دي غنمت إبل كثير جدا كثيرة جدا، فقسم ذلك على الغازين، يبقى 4 أخماس الغنيمة بترد على الغازين، وما غنموا إبل كثيرة وكانوا عددهم قليل مش كثير، سرية كده كان عددهم قليل، ولكن هم ساقوا هذه الإبل، فكان سيامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، كل واحد لهم يعني لما قسمت الغنيمة أو 4 أخماس الغنيمة كل واحد كان نصيبه 11 بعيرا أو 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا وأضيف إليهم بعير أيضا لكل واحد، ده النفل. والتنفيل ده يا ترى هل هو من الخمس ولا لا؟ فقالوا إن هو ده من الخمس، يبقى الإمام له حق تصرف الخمس، فهذا البعير الذي نفله إياه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان من الخمس، كان من الخمس، يبقى نفله بعيرا بعيرا، يبقى ده فوق حقه في الغنيمة، هو دام الغنيمة أيضا. فيا ترى هل يا ترى التمثيل ده بيكون من أصل الغنيمة ولا من الخمس؟ من الخمس. يعني تصرف الإمام البخاري رحمه الله ونفله بعيرا بعيرا يرى أن ده كان من الخمس. البعض يتكلم على مسألة يعني النفل ده هل يا ترى بيبقى من الغنيمة أصلها قبل ما تقسم ولا بيكون من الخمس؟ فتصرف الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا التنفيل بيكون من الخمس، نفله بعيرا بعيرا، يبقى ده حقه في الغنيمة، يبقى مجموع الغنيمة يبقى كذا، أدى أربعة أخماس الغنيمة تقسم على العدد بالأسهم. وطب الخمس بينا أن الإمام له حق تصرف فيما يراه من مصلحة المسلمين، فنفل كل منهم بعيرا، يبقى ده من الخمس. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، غير اللي هو الجزء الخاص بالتقسيم على الغازين، يبقى الجزء الخاص. فهل يا ترى النفل ده بيكون من أصل الغنيمة قبل التقسيم ولا يكون من ذلك الخمس؟ ده يعني خلاف بين العلماء في هذا الأمر، ولكن صنيع الإمام البخاري رحمه الله كأنه يرى أن النفل ده بيكون من تصرف الإمام في الخمس. الخمس أما أربعة أخماس غنيمة فبترد بأصلها على الغازي. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكانوا باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه عنده، فوافقنا جعفر بن أبي طالب أصحابه عنده عند النجاشي، فقال جعفر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة. يبقى لما هجروا من مكة إلى الحبشة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. يعني كأن تصرف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومن معه من الأشعريين، يعني هذا التصرف بناء على كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، يبقى ده مكان آمن، وكذلك يتفق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من هؤلاء أن يهاجروا إلى الحبشة، قال أمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. يبقى لم يتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما فتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. نتكلم على الأصل كده، الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، يبقى كل اللي هو شاهد هذه الوقعة هم أصحاب المال اللي هو غنموه ويقسم عليهم، ولا يقسم لأحد خارج هذا المجموع لما شاهدوا الوقعة. غير هذا التصرف، يبقى ده التصرف الاستثنائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لهؤلاء من خيبر، فكما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسلم لنا، كان تم الفتح، كان تم الفتح، يعني لم يشتركوا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولكنهم جاءوا بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فأسلم لنا فأعطاهم الغنيمة أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. هل يا ترى لما أعطاهم هل أعطاهم من الخمس ولا أعطاهم من أصل الغنيمة؟ يبقى تصرف الإمام البخاري رحمه الله قال أن الخمس لنوائب المسلمين يتصرف فيها الإمام، وكأنه يرى أن أيضا ما أسلم لهم به من النبي صلى الله عليه وسلم كان من الخمس، يبقى لما أعطاهم أعطاهم من الخمس الذي له حق التصرف فيه. أما أصل الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة يبقى بتعود إلى الغازين، والخمس له حق التصرف في ذلك، وبالتالي أعطاهم من هذا الخمس، أسلم لهم من هذا الخمس. يبقى ده على قول بعض العلماء، وكما يعني يستبين لنا من تصرف الإمام البخاري رحمه الله كأنه أسلم لهم من هذا الخمس، أعطاهم. يبقى مش معنى كده أنه هو ياخد سهم كامل، ولكن أعطاهم من الغنيمة، أعطاهم من الغنيمة من هذا الخمس، لأن ده حق تصرف الإمام في هذا الخمس. فلذلك قال وما قسم لأحد الغائب عن فتح خيبر منها شيئا إلا مشينا معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر من أصحابه، قسم لهم معه. هل أسلم لهم سهم كامل ولا أسلم لهم أي أعطاهم منها؟ يبقى أسلم أي أعطاهم منها يبقى من هذا الخمس، غير لما أيضا يأخذ سهم كامل كسهم الغازي، سهم الغازي. فعلى ذلك يبقى هل من أصل الغنيمة ولا من الخمس؟ فعلى ذلك التصرف يقول أنها كانت من الخمس. تصرف الإمام البخاري رحمه الله يقول أنها من الخمس التي أحق للإمام أن صرف فيه بما رواه من مصلحة المسلمين. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وعده بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين، مال البحرين وده مال خراج، يبقى زي الفي كده يتصرف فيه الإمام، يتصرف فيه الإمام. فكان هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يعطيه من مال البحرين اللي هو الخراج إذا جاء. قال أعطيتك هكذا وكذا، يبقى جمع إيده الاثنين كده هكذا حسن، يبقى حسن حسوى بيديه والثانية والثالثة. فلم يجئ حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، أو كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يأتي عشان يوفي من هذا المال، وأن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أيضا يعطي من ذلك. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقترض لصالح المسلمين، يبقى لما يكونش عنده مال وبالتالي هناك فقراء يحتاجون إلى ذلك، فكان يقترض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسدد ذلك من الأموال التي تأتي سواء من أموال الزكاة أو غيرها. فهذا الدين يبقى كنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض لصالح المسلمين، لم يقترض لشخصه ولا لنفسه، ولكن كان يقترض لصالح المسلمين حتى إذا جاء المال يبقى على ذلك يسدد هذه الديون. قال فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي ثلاثا، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، أي لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك كذا وكذا وكذا، فحث لي ثلاثا، فحث لي ثلاثا. وجعل سفيان يحث بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال ابن المنكدر رحمه الله. جابر مثل له الكلام وقال له حث لي هكذا، يبقى جمع إيده الاثنين يدي الاثنين ثم حث أخذ بالمال كده، أدي يبقى أدي الجزء الأول وحث له ثانية وحث له ثالثة، فحث وعد ذلك وبالتالي أعطاه، أعطاه مثلي أيضا ما حث جابر رضي الله عنهما. قال وقال مرة فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فسألت فلم يعطني، ثم أتيت فلم يعطني، ثم أتيت الثالثة فقلت سألتك فلم تعطيني، ثم سألتك فلم تعطيني، ثم سألتك فلم تعطيني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. فوفى أبو بكر رضي الله عنه ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم به جابر. وكذلك في رواية عن جابر فحسني حسيا وقال عدها فجدتها 500، قال فخذ مثلها مرتين، فخذ مثلها يعني ابن قال وقال يعني المنكدر، وأي داء أدوى من البخل، يعني وأي داء أدوى من البخل، يعني ده نقول يعني من أعظم الأدواء التي يصاب الإنسان هو داء البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعظم داء ممكن يصاب الإنسان هو داء البخل، داء البخل. وإحنا لعلنا تكلمنا قبل ذلك داء البخل ده مش هيتمثل في بخل الإنسان بالنفقة فقط، ولكن ممكن البخل ده إنه عنده من المعلومات والمعارف ما يعني يمنع وصول ذلك الناس إلى الناس، يمنع وصول هذا الخير إلى الناس. يبقى الإنسان عنده علم كده ولكن هو يبخل أن يبذل ذلك العلم إلى الناس، هذا العلم والخير والخير أساسا، فيمنع هذا داء البخل. يبقى مش متمثل فقط في ضن الإنسان بالمال، ولكن أيضا أن يبخل هذا الإنسان بما عنده، لا يعلم غيره، وكذلك لا يقوم بنشر ولا إذاعة ما تعلم. يبقى ده لذلك يقول العلماء إن من أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، دي أعظم صورة للبخل، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. وبالتالي بقى كتمان العلم ده صورة من صور البخل، يعني لماذا تبخل؟ طب لماذا لن تقم بنشره ولا بإذاعته؟ لماذا لا تريد أن يصل هذا الخير إلى الناس؟ يعني هذا الخير أساسا، فلماذا لم ترد أن يصل هذا الخير إلى الناس؟ فهذه من أعظم صور البخل. يبقى زي ما اتكلمنا عن الصدقة مش متمثلة في مال فقط، احنا الصدقة نقول لك أريد أن أتصدق، فالصدقة عندنا كده المفهوم يبقى ما يتبادر إلى ذهننا الصدقة معناها مال حنتصدق بنا، ده قال كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، لدى مفهوم الصدقة أعم وأشمل أن يكون بالمال، لكن دي الصورة البارزة، يعني هي الصورة التي بتتبادر إلى الذهن لما أقول أريد أن أتصدق، فأول ما تبادر إلى ذهننا صدقة مالية وده اللي يتبادر. لكن الصدقة مش محصورة في كده فقط، ولكن ده الصدقة أعم وأشمل من ذلك. يبقى يتصدق الإنسان، يبقى لو كف شره عن الناس هذه صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الرجل ويحمل متاع الرجل على الدب صدقة، يرشد الرجل في أرض الضلالة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. يبقى الصدقات مفهومها أعم وأشمل أن تكون بالمال. البخل كذلك، يبقى البخل أعم وأشمل أن يبخل الإنسان بماله، دي الصورة راح تتبادر للذهن، لكن بيبخل بالمعلومة، يعني بيبخل بالمعلومة لا يقوم بنشرها، يحبس هذه المعلومة في صدري ولا يقوم بإذاعتها ولا بنشرها، فدي من صور البخل. يبقى عدم إرادة الخير للناس، يعني يقول لك والله أنا أريد الخير للناس، طب لماذا تكتم عنهم يعني هذا الأمر؟ ممكن أدلهم على طاعة من الطاعات، أرشدهم على طاعة من الطاعات، أنا عن منكر هو بيفعله وبين له قد لا يعلم، أمره بمعروف فات عنه أو هو لا يعلمه. يبقى ده نقول أدي العطاء والبذل، العطاء والبذل، وإلا الصورة الثانية البخل، فهذا من أعظم الأدواء داء البخل. ذلك قال ابن مكدر رحمه الله وأي داء أدوى من البخل، أعظم من البخل، يعني البخل ده داء خطير، وأن يقشح شح نفسه وأولئك المفلحون، وأولئك المفلحون. يبقى صور البخل، يبقى احنا دايما بنحتاج ان احنا نصحح المفهوم والتصور. يبقى ايه مفهوم عن البخل؟ ايه مفهوم عن الصدقه؟ احنا مفهومنا عن الصدقه محصوره في المال. ايه مفهومنا عن البخل؟ رجل عنده مال ولا تصدق، ده المفهوم، ده مفهوم قاصر، ده المفهوم اشمل وعام من ذلك. ادي مفهوم الصدقه وادي مفهوم ايضا ايه البخل. لا نريد منك مالا ولكن نريد منك ما تعلمت من هذه العلوم، تعلمنا روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الأحكام، عبرة عظة، حكمة من الأحكام، يبقى ماذا نصنع؟ أقوم بنشرها، لا أكتم ذلك ولا أخص نفسي بها، ولكن زكاة العلم البذل، يبقى زكاة العلم البذل، يبقى عايز أزكي عن مالي، يبقى زكاة العلم البذل أيضا. يبقى كيف أزكي عن العلم؟ عن طريق البذل، عن طريق البذل بينتفع الإنسان أساسا، اللي هو العالم ده بينتفع بما يقول من علوم للناس، قلنا أولا بتثبت في نفسه، وكذلك أيضا هو بيتذكر يتذكر وتثبت هذه الأمور في نفس أيضا المعلم، يعني في نفس المعلم، هي مش معلومة هيديها المتعلم فقط حدها له، ولكن أنا أسمع أيضا ما أعطيه ذلك المتعلم. وقد تتحرك بواعث الإنسان، يبقى لما يكرر هذه المعلومة مرة من بعد مرة مرة، وذكر من الذكرى تنفع المؤمنين، فدي تذكرة للغير وتذكرة للنفس، فهي منن من ربك سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم أنا أصحح مفهومي عن البخل، مش البخل فقط يبقى بالمال، ما عنديش مال فعلى ذلك لست بقي، لا، ده البخل ده أدي صوره، ومن أعظم صور البخل كده هو إن الإنسان إن هو يمسك هذا الخير عن الناس، يمسك هذا. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه ما هو الدوافع التي تحرك من خلالها لكي يحدث بهذه الأحاديث، جملة من الأحاديث، لولا الآيات ده هي ما كناش احنا عرفنا حديث يعني يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بجعرانة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بجعرانة إذ قال رجل: اعدل. فقال: لقد شقيت إن لم أعدل. ويحك من يعدل إذا لم أعدل. يبقى المقصود تقسيم الغنيمة، وقلنا لما يقسم الغنيمة يبقى أربعة أخماس بترد على الغزير، والخمس يبقى لنوائب المسلمين. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارة من غير أن يخمس. قال: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارة من غير أن يخمس. ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر عن محمد ابن جبير عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارة بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارة من غير أن يخمس. بيكلم على أسارة بدر، أسارة بدر، فأسارة بدر لما وقعوا في السبي ماذا صنع؟ يبقى من على البعض تركهم بلا فدية. يا ترى هل يا ترى هتخمس ولا لا؟ ده كان لسه ما نزلش أحكام التصرف في الغنيمة، كان شيء سنزل. أسألك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، هو متصرف فيها، يبقى ده متصرف. قلنا ما نزلش كان حكم أيضا يعني التصرف في هذه الغنيمة، فلذلك لما من على الأسارة من غير أن ما خدش كده يعني الخمس، وده التصرف منها، ولكن يبقى كان لي حق التصرف في هذه الغنيمة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، بحق تصرف فيها لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى لما من على بعض الأسارة في بدر يبقى هذا لم يخمس، قلنا لأن أحكام الغنيمة لم تنزل بعد. ثم ذكر باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام أنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.